الآخرة ما نهي الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام مدودات والله في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعنا يوم لا ريب فيه وكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترجع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل النهار وتولد النهار وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. وان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت خير اخرى وما عملت من سوء ان تود لو ان بها قلوا امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وعلي وعلى العالمين ذريه بضوان الله سميع عليم. ان قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إني سميتها عمري وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادت الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ومصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ووضعتي عاقر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن ذكر الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من انباء الغيب يوحي اليك وما كنت لديهم اذ يلقون ابناءهم ان يكون مريم وما كنت لديهم يختصمون. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيه في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكذا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنه الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكذا بالله وكيلا. لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة والمقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذولا مخلوقين يخافون بينما الله سبحانه وتعالى هو الخالق كل شيء يكون فيكون لا يخشى أحد أبد. فلهذا جعل العلاقة فيه رأسا مباشرة. يا عبد الله اتصل بالله ما في وسيط بينك وبينه. لا تكون كالذين ضلوا قالوا ما نعبدهم من الذي يقربون إلى الله زلفا. من قال يقربونك إلى الله زلفا؟ لا حتى الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أنفسهم من خشيته مشفقون. فإذا إذا رضي عن عبد من عبيده سبحانه وتعالى قبل الشفاعة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعيد الآيات معلش علشان تفهموها أكثر. يقول الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يحتوي الحق والنور والخير لمن يريد الحق أما من يعرض عنه ويريد الباطل فيلقى جهنم مأوى المبطلين. فاعبد الله مخلصا له الدين لا تشرك بالله شيء مخلص عمل خالص لله ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. حجتهم هم عارفين أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق لكن حجتهم شوفوا الآية كيف مقسوم إلى قسمين يبين الله فيها ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجتهم. رد الله عليهم هذا الكلام ما بينك وبين الله وسيط. فقال سبحانه وتعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ما في وسيط هذا كذب على الله. ما في وسيط بينك وبين الله هذا كذب على الله. يقربونك إلى الله عملك الوحيد اللي ترجي أن يقربك إلى الله، لأن هذا أمر الله. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أي قربته ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يعني كلما المعنى كلما تقرب إلي قربته أكثر. والله سبحانه وتعالى أعلم، حتى أنه من ذكرني، قال الله سبحانه وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، أي ذكرته في ملأ الملائكة ملأ السماء. والله سبحانه وتعالى أعلم. فعملك الوحيد إن كان صالح هو الذي يقربك إلى الله، يقربك إلى الله زلفى. أما أن تعلق على آخرين مهما كانوا ومهما كانت مكانتهم من الله لا يفيدوك إلا إذا رضي الله سبحانه وتعالى، لا يفيدوك بشيء إلا بعد أن يأذن الله بمن يشاء ويرضى. فكن على ثقة بالله، تعلق بالله وحده واترك ما سواه، تمسك بكتاب الله وبما جاء عن رسول الله، وكل ما جاء عن رسول الله يوافق كتاب الله، ما يتعارض معه. خل كتاب الله المحمي من الله اللي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظوا، أوزن عليه كل الأحاديث. فقد يأتي شياطين الخلق أعداء الإسلام والمسلمين فيزورون في الأحاديث، لكن الأحاديث الصحيحة ما تعارض مع القرآن، اتجاه القرآن واتجاهها، لأنه من مشكات واحد، لأنه أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وأم لا، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما يمني القرآن ويتعارض معه، كلا حاشا وكلا. فكل أحاديث رسول الله تنسجم وكتاب الله متفقة تماما. فقد يكون الحديث موافق لآية، وقد يكون الحديث يفسر آية يبين معناها يعبر عنها، وقد يكون الحديث ما يتعارض مع كتاب الله. فإذا تعارض حديث مع كتاب الله فهو مشكوك فيه. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. كفر جحود نعم الله، إنكار ما جاء عن الله، الغفلة عن الله، ترك ما فرض الله. فاحذر والكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله يندادا ليضل عن سبيلي، قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي عالم وجاهل، كما لا يستوي مبصر وأعمى، فالعالم يعرف ربه والجاهل ربما لو فكر أدرك أن هذا الكون وراءه قوة عظيمة، وراءه رب مهيمن يدير بسليكته وبطبيعته، رغم أنه لا يعلم شيء، لكن بمجرد ما يرى الآيات هذه، الآيات الكونية، يدرك. فابن آدم بخير ما فكر وتدبر وتحرى وسأل الهداية يرجى له خير. الموت، كل الموت والهلاك، كل الهلاك بالغفلة والإعراض، نسأل الله الهداية. شوفوا الآية هذه، تدبروها. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، هم اللي يتدبرون كتاب الله ويتذكرون. من لهم قلوب؟ أولو الألباب، أولو القلوب، أولو العقول. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في الدنيا والآخرة اتقوا ربكم. يحث الله سبحانه وتعالى ويركز على المؤمنين، اتقوا ربكم، تجنبوا الأخطاء، تجنبوا المعصية. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. الدين إذا لم يكن خالصا لله ما يقبل، لا تشوبوا شائبا. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار، ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. الطاغوت، تأملوا كلمة الطاغوت، هذه آية الطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن ادعى بشيء من علم الغيب، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، ومن عبد وهو راضي، ومن حكم بغير ما أنزل الله. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. الإنسان كمل والله بالعقل والتفكير، وبين له الطريقين، طريق النجاة وطريق الهلاك. فمن فكر وتعقل وتعرف طريق النجاة وعمل للسلامة سلم، ومن جمد حاسة الفكر والعقل وكان إن معه يمشي زي الأنعام وإن ما يوجه يتجه فهو هالك لا محالة ولا شك في ذلك في الدنيا.